لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد ولهما أبو البخاري ومسلم عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذا باقي الكتاب فيما جاء في الطيرة، وفيه حديث زيد بن خالد اليهني، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما يقول صلى لنا، أي صلى بنا صلى الله عليه وسلم، صلاة الصبح بالحديبية. الحديبية هذه كان في السنة السادسة لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يريد العمرة في مكة، والمشركون صدوا النبي صلى الله عليه وسلم فكان في هذا المكان، فهذه الليلة مطرت السماء، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم على إثر هذا المطر. فلما انصرف أقبل على الناس فقال: تدرون ماذا قال ربكم؟ يذكر الناس. لاحظ هنا الموقف الذي هم فيه الآن، موقف حرب، موقف حرب. في الحديبية الكفار منعوا المسلمين من الدخول، والمسلمون أرسلوا عثمان رضي الله عنه وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة يفاوض أهل مكة، وأهل مكة أشيع عنهم أنهم قتلوا عثمان رضي الله عنه، فتجهز المسلمون للقتال وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان أنهم يقاتلون أهل مكة، وبايعوه على الموت وعلى أن لا يفروا. هذا كله جو حرب، ومع ذلك أمر العقيدة لا تترك أبدا. أمر العقيدة أن الإنسان يموت والعقيدة بتاعته فيها شيء خطأ يموت يحاسب عند الله على ذلك. لذلك يا جماعة لابد من تعلم العقيدة، نتعلم العقيدة، نتعلم التوحيد، مهما تكون الظروف صعبة، مهما يكون الأمر، لا ينسى هذه المادة، أمر العقيدة، التوحيد الذي بعث به جميع الأنبياء: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام في الصباح على إثر هذه السماء، المطر بتاع امبارح هذا، عارفين ربنا قال إيه فيه؟ قال ماذا قال ربنا؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. يعلم الصحابة: اوعوا تقلدوا المشركين وتقولوا زي ما بيقول المشركون، وإلا تكونون وقعتم فيما وقعوا فيه من الكفر بالله سبحانه وتبارك وتعالى. إيه الأمر هنا؟ أما نزل المطر البعض قال: هذه نوة كذا، هذه نوة كذا، جيت لنا المطر من هذه النوة، كما في رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: فقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا، لقد يعني الصبح، صباح الصبح، وقالوا صدق نوء. شوف مش قلنا في نوة في اليوم الفلاني أهي النوة جابت هذا المطر اللي كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه: لا، النوة ما بتجيبش مطر، النوة هذا موعد للمطر، وقد يأتي فيه المطر وقد لا يأتي، الذي يأتي بالمطر هو الله سبحانه تبارك وتعالى. فنبه أن الله سبحانه يغضب من ذلك، أن يقول العبد وينسب فضل الله عز وجل إلى غيره: ومطرنا بنوء كذا، أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. صار العباد فريقين، فريق مؤمنون فريق وقعوا في الكفر. من اعتقد أن النوة هي اللي بتجيب المطر هذا كفر أكبر يخرج الإنسان من الملة. لا، من لم يعتقد ذلك ولكن قالها على وجه المجاز هذا أخطأ في ذلك، وقد وقع في شيء من الشرك ولو في المشابهة لهؤلاء بالمجاز الذي يقوله. فلا يجوز لأحد يقول مطرنا بالنوة، إنما يقول مطرنا في شهر كذا، مطرنا في وقت كذا، لكن مطرنا بالنوة نهى عنه لأنه ينسب المطر لهذه، ووضحنا في الحديث السابق معنى النوة. يقول: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. مؤمن بي كافر بالكوكب. لاحظ أن الإيمان ما فيش حاجة اسمها أنا مؤمن بكل حاجة، هنا مؤمن بالله ومؤمن بكذا ومؤمن بكذا بكل العبادات والدين أي حاجة وكله صح. لا لا لا لا، هنا القرآن يقول لنا: فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت فهو يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. الكفر بالطاغوت، الكفر بكل ما يعبد من دون الله سبحانه تبارك وتعالى، لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكفر بعبادة غير الله. ما ينفعش يقول ان ينفع الناس يعبدوا الاصنام وينفع يعبدوا المسيح وينفع يعبدوا عزير وكل واحد يعبد اللي يعجبه، لا، ما كيف ينفع هذا؟ وربنا سبحانه يقول انه شرط في الايمان ان تكفر بالطاغوت، الكفر. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن المسيح عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يبقى هنا المؤمن لابد يعرف ذلك، ما يقولش أنا مش عارف المسيح إله ولا مش إله، النصارى بيقولوا هذا شيء وهم دين وكله صح، لا لا، لازم يعرف أن المسيح عبد لله عز وجل، رسول من رسل الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك يوم القيامة الله يقول وينادي المسيح أمام الناس: اذكر نعمتي عليك وعلى والدك، ذكرها: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه، ما حصلش، قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. هذا المسيح يأبى ويبرأ إلى الله عز وجل، يقول لله عز وجل يوم القيامة: أنا ما قلت لهؤلاء إلا ما أمرتني به، إلا أمرتك به أن يعبدوا الله وحده سبحانه تبارك وتعالى، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله. يبقى هنا أمر المسيح النصارى، أمر من أرسل إليهم أن يعبدوا الله: كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يبقى هنا المؤمن إيمانه بالله، يؤمن بالله، يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يؤمن بأن المسيح رسول من عند رب العالمين وأنه عبد، وأنه عبد. إشمعنا المسيح دونا عن موسى وعن نوح وعن غيره من الأنبياء ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن المسيح الوحيد اللي قالوا عنه إله، المسيح هو الوحيد اللي قالوا عنه إله. فلا بد أن المؤمن يعبر ويصرح إن إيماني بالمسيح أنه عبد لله وأنه نبي ورسول من أولي العزم من الرسل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أنه كلمة الله وأنه روح الله. يعني إيه كلمة الله وروح الله؟ ذكرنا ذلك قبل ذلك. كلمة الله يعني بكلمة الله كان، وكل شيء بكلمة الله. آدم قال له كن فكان، إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن، أهل الكلمة كن، كلمة كن، قالها لآدم وقالها للمسيح كن، وقالها لكل خلقه. يبقى هو كلمة الله معجزة من الله عز وجل، قال كن من غير أب فكان من أم فقط، هذا ليس بدعا وليس عدبا من أمر الله سبحانه. أعدب منه آدم عليه الصلاة والسلام من غير لا أب ولا أم. ما عبدتوش آدم ليه؟ إيش معنى عبدته هذا عشان ملوش أب وقلت أنه جاي من أم فقط؟ آدم ليس من أب ولا من أم، قال له كن فيكون. هنا المسيح كان من أم فقط، حواء كانت من آدم فقط. هنا الله عز وجل أرانا آياته أن يكون من خلق من يخلق من ذكر وأنثى، من يخلق من ذكر فقط، من يخلق من أنثى فقط، من يخلق من عدم، من لا شيء. الله على كل شيء قدير سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك أمرنا أن نؤمن أن المسيح عبد لله، عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم قال كن فكان. نزل جبريل نفخ في جيب درعها، هذا الدرع القميص الذي تلبسه، الجيب اللي هذا هذا المكان منه اللي في الزراير، هذا اسمه جيب الدرع، نفخ فيه بكلمة الله كن فكان المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى هنا هذا أمر الله عز وجل فكان المسيح، وروح منه، روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه، قال عن المسيح وروح منه، وقال عن آدم ونفخت فيه من روحي، نفخت فيه من روحي، هنا ما فيش مزية للمسيح على غيره عليه وعلى الصلاة والسلام. ولكن الله يضيف هذه الإضافة، روح من الله، كلمة الله تشريفا للمسيح عليه الصلاة والسلام. طيب ليه إنه بيذكر العبودية ويذكر التشريف له؟ لأن الناس اختلفوا فيه على فريقين، فريق بجلوه ورفعوه فجعلوه إلها من دون الله سبحانه، وفريق تاني حطوا من قدره وشنعوا به وقالوا ابن حرام ابن زنا، هؤلاء اليهود لعنة الله عليهم. فلذلك الله عز وجل يذكره فيعلي شأنه، ومع ذلك يذكر أنه عبد، عبد لله سبحانه. فالمؤمن لا يتم إيمانه إلا بذلك، أن يؤمن بكل رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وأنهم عباد مخلوقون، وأن المسيح عبد الله، كلمة الله، روح الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنه يوم القيامة يبرأ من الشرك الذي أشركوه به. رجعنا تاني أمر العقيدة وتعلم العقيدة، يلزم المؤمن أن يتعلم أصول الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير اليوم الآخر. خمس أصول للإيمان هذه، وأصل سادس إن كل شيء خلقناه بقدر. أصول الإيمان ستة أصول للإيمان لابد أن يعرفها المؤمن. ليست الأصول أمورا صعبة، أن تقول نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، أمر سهل أن يحفظه المؤمن ويؤمن به ويعلمه. أصول الإيمان يعرف لا إله إلا الله، وحق هذه الكلمة أنه لا يعبد حق إلا الله. طب هل في معبودين تاني غير الله؟ آه كتير معبودون غير الله، ولكنهم كلهم معبودون بالباطل، عبدوا بالباطل، أصنام وأوثان. الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتبارك وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هوى، عبد الهوى من دون الله، يبقى الهوى إله يعبد من دون الله عز وجل. يعبد هل حيصلي للهوى ويصوم للهوى؟ لا لا لا، لكن سيطيع الهوى في معصية الله سبحانه، سيؤثر هواه على طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. واتخذوا من دون الله أندادا ليكون لهم عزة، يبقى الناس كفروا بالله واتخذوا من دون الله آلهة ليتعززوا بهذه الآلهة، إلى غير ذلك مما ذكره الله سبحانه. ولذلك لما نقول لا إله إلا الله معناه لا أعبد إلا الله. طيب في معبودات تانية تعبد؟ آه في معبودات كثيرة. طيب ينفع نقول لا رب إلا الله؟ يقول لك لا، مش دي اللي تدخلك في الإسلام. ليه؟ لأن هذه الكلمة يقولها المؤمن ويقولها الكافر. الكافر لئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، الكفار لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. الربوبية الكل يعرفها، ربنا اللي بيخلق، ربنا اللي بيرزق، يقولها المسلم، يقولها النصراني، يقولها اليهودي، الرزق من عند الله والخلق بيد الله. هذه ليست الكلمة التي تدخل الإنسان في الإسلام. اللي يدخل في الإسلام لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لذلك يؤكد على هذه المعاني النبي صلى الله عليه وسلم، مهما كانت الأمور، أمور في شدة، في كرب، في حرب، في رخاء، في سلام، النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على أمور العقيدة حتى لا يقع المؤمن في الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فهنا في الحديبية ينبههم احذروا أن تقولوا ذلك. لما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه، مات، ويعني موت إبراهيم هذا صعب جدا، صعب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في سنه كبير عليه الصلاة والسلام 63 سنة في آخر حياته، قبل وفاته بشهور. الإنسان في كبر سنه لما يبقى عنده مولود صغير بيبقى معتز به جدا وحبه جدا وقريب إلى قلبي جدا، ويذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرضع في مكان في حداد زوج المرأة المرضعة والحداد بإيد النار، ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان ويشيل ابنه صلى الله عليه وسلم ويقبل ابنه عليه الصلاة والسلام، وبعدين يموت ابنه عليه الصلاة والسلام. فكانت صدمة شديدة، يبكي لها النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن بعض الصحابة يقول يا رسول الله ما هذا تبكي يا رسول الله؟ قال إنها رحمة، إنها رحمة، البكاء ينزل دموع النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة. طيب وبعدين يحصل كسوف في هذا اليوم، الشمس تنكسف، فإذا بالصحابة يا سلام مات إبراهيم، الشمس زعلانة عليه، الشمس كسفت لموت إبراهيم. هنا مع حزن النبي صلى الله عليه وسلم والغم والهم اللي هو فيه، لا لا لا يترك أمر العقيدة، إن يعدي هذا الشيء يقوم يخطب في الناس ويقول لهم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. لا، لا الشمس بتنكسف عشان حد مات، لا إبراهيم ولا غير إبراهيم، ولكن الشمس دي آية من آيات الله. طب إذا رأيتم ذلك اعملوا إيه؟ قوموا صلوا، يلا قوموا صلوا، افزعوا إلى الصلاة. الهم اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما منعهوش أن يصلي صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام، أنه يأمر الناس بذلك، أن يوضح لهم أمر العقيدة. لذلك على المؤمن دائما أن يتذكر أنه في هذه الدنيا مطلوب منه الإيمان بالله سبحانه بشروطه بأصوله، فتعلموا أمر الإيمان حتى تلقوا الله سبحانه وتبارك وتعالى، وليس في القلوب شيء من الشرك يوقع الإنسان في العذاب. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.